إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المتفرد بصفات الجلال والجمال وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة للعباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فسنتكلم اليوم عن صفة من صفات الله ومفهوم من مفاهيم القرآن بل عن خلق رئيسي للتدين في الإسلام وعن صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم العدنان بل عن صفة من أجلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصفة وهذا الخلق هو خلق الرحمة فبتحقق الرحمة في الأرض تتنزل الرحمة من السماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فنحن بحاجة للرحمة بل كل العالم بحاجة للرحمة لأننا نعيش بقانون الغاب للأسف القوي يريد أن يقتل الضعيف الزوج بده يكسر رأس المرأة والأخ بده يكسر رأس أخوه فبتحقيق الرحمة يرحمه الله سبحانه وتعالى وبتحقيق الرحمة يتبدد القتل والإجرام وبتحقيق الرحمة يتلاشى الغش وتنقرض العقوق وتنخفض نسبة الطلاق أما بغياب الرحمة فأبشر بكسوة القلوب وغلظة الطباع وزيادة القتل واستفحال الجريمة وزيادة سوق السوداء وغيرها من المعاصي والآثام لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه اخوان الكرام برزت أهمية الرحمة في القرآن الكريم والسنة النبوية في القرآن الكريم افتتحه الله سبحانه وتعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كان ممكن أنه يفتتح القرآن بسم الله الرحمن العظيم أو بسم الله القوي الجبار إلا أن الله سبحانه وتعالى اختار مفهوم الرحمة فقال بسم الله الرحمن الرحيم علماء إخوانا الكرام، العلماء لما بحثوا لفظ الرحمة فوجدوا أنه ذكر 339 مرة. الرحمة بمشتقاتها ذكرت 339 مرة في القرآن. هذا إن دل فإنما يدل على الطابع الأكبر الذي ينعكس على ديننا، وهو مفهوم الرحمة. أخوانا الكرام، نحن في كل يوم على الأقل نصلي 17 ركعة، 17 ركعة إذا بس الفرائض، وفي كل ركعة نذكر مفهوم الرحمة 4 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. كل ركعة 4 مرات نذكر مفهوم الرحمة، وإذا ضربنا 4 × 17 68 مرة على الأقل نحن نتلفظ بالرحمة. فديننا ودين الرحمة، والله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. شو يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو ألزم نفسه بالرحمة تفضلا منه علينا وإحسانا إلينا، فهو لا يتعجل بعقوبتنا بل يغفر زلتنا ويقبل توبتنا. فلكل إنسان مذنب أخطأ أصرف على نفسه في المعاصي بشتى أنواعها، نبشرك بأن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. فالجأ إلى الله وفر إلى الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هنا أخوانا نركز منيح. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المغفرة والرحمة وصفها بأنها وصف ذات، فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والسياق يقتضي أن يقول: وأني أنا المعذب المؤلم. ولكن لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر العذاب فقال: وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل: وأني أنا المعذب المؤلم، لأن صفة الله الذاتية هي الرحمة والمغفرة، أما العذاب فهو صفة فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فلما ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ابن عاشور معلقا على هذه الآية فيقول: هذه الآية صيغت بأبلغ نظم كم في البلاغة، إذ اشتملت هذه الآية بوزازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي إخواننا، اللهم صل على محمد، مدح الرسول ومدح مرسله، مدح ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو الذي أرسل الرسول بالرحمة، ومدح رسالته. يعني الله سبحانه وتعالى رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وهذه الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رسالة رحمة للعالمين. والأمر الثالث المهم اللي ذكر بالقرآن أن الله سبحانه وتعالى أمرنا نحن المسلمين المؤمنين أن نتراحم فيما بيننا. فقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لابد أن نقف وقفة مع هاتين الآيتين، فكم نحن بحاجة إلى تدبرهما. ليه إخواننا الكرام؟ لأن اليوم انقلبت الموازين، فصرنا أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، صرنا أشداء على المؤمنين رحماء على الكافرين. إخواننا الكرام، نحن اليوم استبدلنا العفو بالحقد والغل، استبدلنا الصفح والتراحم، استبدلنا إصلاح ذات البين بإفساد ذات البين للأسف. فلابد أن نحقق الرحمة فيما بيننا. قديش إخواننا الكرام بتصير مشاكل لأسباب تافهة، بحرني وبحرته، مشكلة بتكون بين أولاد صغار تتفاقم بصير فيها قتل وحرق سيارات. اليوم سمعنا خبر اطلاق نار. ليه اخواننا هاي المشاكل والجرائم تتفاقم وتزيد؟ لانه اخواننا الكرام ما في رحمة بين الناس، فاذا وجدت الرحمة ذهبت كل هذه المشكلات. فنريد الرحمة من المكاول على عماله، المكاول لازم يرحم عماله. بدنا الرحمة من الأب لأبنائه، بدنا الرحمة من الأبناء أيضا للأب، الرحمة من الزوج على الزوجة، الرحمة بين الإخوة، الرحمة بين كل إنسان مسلم. نحب له ما نحب لأنفسنا ونكره له ما نكره لأنفسنا. أما الرحمة في السنة فعنوان مؤسسة الله سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي. يقول النبي بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. شو مكتوب على هذا الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فهو عنده فوق العرش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن نفسه قال: إنما أنا رحمة مهداة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله بيّن لنا أهمية الرحمة والتراحم بين المسلمين. ففي يوم من الأيام كان رجلا من الأعراب اسمه الأقرع بن حابس جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حفيد النبي اللي هو الحسن ابن علي، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا النبي وكبلوا. شوف كيف النبي علمنا الرحمة. فالأقرع بن حابس تعجب وقال له: إن لي 10 من الولد ما كبلت منهم أحدا أبدا. عنده 10 أولاد ولا مرة كبل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا توقير الكبير ورحمة الصغير، فقال: ليس منا، يعني ليس على منهجنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فأخوانا الكرام، الابتسامة في وجه أخيك من الرحمة، إنك تدعو لإخوانك المسلمين أيضا من الرحمة، إنك تنفق وتساعد الفقراء والمساكين هذا أيضا من الرحمة، إنك تبر والديك هاي أيضا من الرحمة، إنك ترحم أبنائك هاي أيضا من الرحمة. ثم نختم. الصحابة أخواننا الكرام صوروا لنا أجمل مظاهر الرحمة. نكتفي بصورة واحدة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، ينفق عليه دائما بعطيه نفقة. ولما حدثت حادثة الإفك اللي بتعرفوها، اللي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمت سيدنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، مصطح ابن أثاثة كان اللي شاركه ونشروا هذا الكلام وكذفوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدتنا عائشة مين بتكون؟ بنت سيدنا بكر الصديق. فلما سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه عرف انه مصطح ابن أثاثة شارك بنشر الفاحشة وكذف في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بنته، فقال: والله لا أعطيه أبدا، يقطع عنه النفقة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في سورة النور: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شوف أخوانا كيف الصحابة كانوا يتدبرون الآيات. فقال سيدنا بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فبروح بعيد النفقة إلى مصطح ابن أثاثة ويقسم أنه لن ينزعها منه أبدا. تخيلوا، بالرغم من أنه كذب في بنته إلا أنه لما سمع مغفرة الله ورحمة الله أعاد النفقة على مصطح ابن أثاثة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمرحمة فقال: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. شو يعني المرحمة؟ المرحمة أن نحن نتعامل بين بعضنا البعض بالتراحم، نحب الخير إلى الغير، نعتني بالعجزة والمساكين. أيضاً الرحمة مطلوب مش بس بالخلق، الرحمة أيضاً مطلوبة مع الحيوانات. هذه هي المرحمة، وهذه هي التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. إلا أننا للأسف استبدلنا المرحمة بالملحمة. لابد إخوانا الكرام أن نستحضر التعامل بالمرحمة فيما بيننا نحن المسلمين. ولابد أن نعرف إخواننا الكرام أنه كلما زاد علم الإنسان زادت رحمته، فالرحمة والعلم قرينان. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف الخضر العبد الصالح اللي ربنا أعطاه علم لدني، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما الملائكة وصفوا ربنا سبحانه وتعالى شو قالوا؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكلما ازداد علم الإنسان ازدادت رحمته. فلما انت تشوف إنسان رحيم حنون لين القلب بيعتف على أولاده وبرحم آباؤه ببر والدينه، اعرف انه هذا عنده علم. وكلما ازدادت قسوة القلب والغلظة والجفاء فاعلم أنه عنده نوع من الجهل والبعد عن الله، لأن أبعد القلوب عن الله هو القلب القاسي. ولابد أن تكون العلاقة أخواننا بين الزوجين مبنية على الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى لما وصفها قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلا خير بين العلاقة الزوجية اللي بتكون مبنية على حب من دون رحمة، وإنما العلاقة الزوجية لابد أن تكون مبنية على المودة والرحمة. ونختم إخواننا بمظهر من مظاهر الرحمة. من مظاهر الرحمة الوقف الإسلامي. يذكر الرحالة ابن بطوطة في القرن الثامن الهجري لما كان المماليك البحرية، بذكر أنواع الوقف، بقول كان في من أنواع الوقف وقف اسمه وقف تجهيز البنات لأزواجهن. يعني الأب اللي ما في عنده مال عشان يجهز ابنته للزواج، في وقف خاص لتزويد وتجهيز البنات لأزواجهن. ومن مظاهر الوقف في أن وقف عبر السبيل، فمن كان مسافر انقطع من الماء من المال من الطعام، في وقف خاص بعابرين السبيل. وفي أيضا وقف اسمه وقف الأواني أو وقف جبر الخواطر. شوف إخواننا ما شمل هذا الوقف. بقول لك ابن بطوطة يذكر أنه بيكون في غلام مملوك، كان في خدم وعبيد، غلام مملوك مع إناء مع صحن، ويذهب يريد أن يجلب الطعام لسيده، هو على الطريق يقع الإناء من يده فيتكسر، فيستمع الناس حوله وهو خايف هذا المملوك أنه إذا رجع عند سيده يضربه لأنه الإناء انكسر، فيوجهه أحد المستمعين فيقول له: اذهب إلى وقف الأواني وخذ قطعة من الإناء فيعطونك مثلها. راح أخذ القطعة أخواننا عند صاحب وقف، قال له فرجيني إياها، فأعطاه مثل الإناء اللي انكسر لإخواننا جبرا لخاطره ولكي لا يضرب. نختم آخر مظهر اللي هو الوقف. في كان وقف اسمه وقف المرضى، هذا بذكره مصطفى السباعي. وقف المرضى شو يعني؟ وقف المرضى اخواننا بكون في مريض بالغرفة، بكون في ناس يعني مدفوع لهم، شو بيعملوا؟ وقفوا جنب الغرفة بصير يتحدثوا، بصير يقولوا هذا المريض قرب يتعالج، هذا يعني مرضه بسيط. وهذا الكلام ليه بيقولوه؟ عشان يرفعوا من معنويات المريض ويحسنوا من نفسيته حتى يتعالج بسرعة. اخواننا الكرام ديننا ينضح بالرحمة، منهج الإسلام هو منهج الرحمة. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا نتحلى بالرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،